والطاعة والعبادة والدعاء والمناجاة. وهذه معاشر الكرام ذكرى لنفسي ولإخواني وأحبتي في الله بين يدي هذه العشر المباركات. نسأل الله عز وجل أن يغنمنا خيراتها وبركاتها، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء من كان سببا في هذا الحديث عن هذا الموضوع المهم، وهو الرئاسة وشؤون التدريس في المسجد النبوي، فجزاهم الله خيرا وأثابهم على هذه اللفتة الطيبة. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يغنمنا خيرات هذه العشر وبركاتها، وأن يعيننا فيها وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.